بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول في باب الصبر: وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. يقول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى إذا مالت الشمس، يعني زالت عن وسط السماء، وهذا بعد انكسار الحر، حتى يكثر الظل ويبرد الجو فينشط الناس للجهاد في سبيل الله. ثم قام فيهم فقال، وهذا من الإعداد المعنوي، وهذا أعظم استعداد. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، ورغبهم في الشهادة والجنة، ودعا بالنصر. قال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني لقاء الأعداء. وقد يقول قائل: لقاء الأعداء فيه طاعة، فيه جهاد، فيه شهادة. فالمقصود هنا الإخوة أن لقاء العدو من البلاء، والمسلم لا يتمنى البلاء ابتداء. وتمني لقاء العدو يشعر بالإعجاب بالكثرة والاتكال على القوة وقلة الاهتمام بالعدو. وهذا في الحقيقة يدل على ضعف التوكل على الله، أنه كأنه بقوته يتمنى لقاء العدو، وكأنه يقول: سنهزمهم بقوتنا. وهذا يذكرنا ما حصل في حنين من الهزيمة التي حصلت في بداية المعركة بسبب الاغترار بالكثرة: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. ثم أيضا لقاء العدو غيب، لا يعلم المرء يثبت أم يولي الأدبار. ولهذا الله تعالى عاتب الصحابة يوم أحد، قال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. لأن كثير من شباب الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار وغيرهم، لما فاتهم القتال في غزوة بدر تأسفوا على ذلك، وتمنوا أن لو يلقوا العدو. فلما جاءت غزوة أحد وفر من فر فيها، قال الله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فإذا المسلم لا يتمنى لقاء الأعداء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: واسألوا الله العافية. واسألوا الله العافية، العافية من لقاء الأعداء، العافية في البدن، العافية في المال، العافية في الولد، العافية في الرزق، العافية في الدين، وهي أعظم عافية أن يعافيك الله تعالى في دينك وقلبك وإيمانك. وسأل الله تعالى العافية، فالعافية نعمة عظيمة. ولهذا جاء العباس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني دعاء أدعو الله به. فقال: يا عباس، سل الله العافية. ثم جاءه بعد أيام وقال: علمني دعاء أدعو به. كان يريد دعاء أعظم من هذا. فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية. و قال: فإن عبدا لم يعطى بعد اليقين خير من العافية. فالعافية نعمة عظيمة، بالعافية تستطيع أن تعبد الله تعالى، أن تنوع العبادات من قيام الليل، من الصيام، من الإكثار من ذكر الله، والمشي إلى المساجد، والدعوة إلى الله تعالى. فيستطيع المسلم بالعافية أن ينوع في عبادة الله تعالى، ففيها خير عظيم. ولهذا يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. فالأصل أن المسلم يسأل الله تعالى العافية، وربك يخلق ما يشاء ويختار، لكن المسلم يرجو الخير الذي عند الله تعالى فيسأله العافية ابتداء. هذا الذي يلائم الإنسان ويعينه على طاعة الله تعالى. وسأل الله العافية. ثم قال: فإذا لقيتموهم فاصبروا، يعني إذا جاء البلاء يصبر المسلم على البلاء، لكن في الأصل يسأل الله تعالى العافية. قال: فإذا لقيتموهم فاصبروا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولهذا ذكر النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب الصبر، فيه حث على الصبر في ميادين الجهاد في سبيل الله. قال: فإذا لقيتموهم فاصبروا. كيف يصبر المسلم في المعركة؟ قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا من أعظم أسباب الصبر على الجهاد، أن المسلم إذا تيقن أنه إذا مات واستشهد في هذه المعركة سيدخل الجنة، سيكون من الشهداء، والجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. وهكذا هنا يقول: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. انظر إلى هذا التشبيه البديع، يعني هكذا يقرب النبي صلى الله عليه وسلم الجنة للمجاهدين حتى يجعلها تحت ظلال السيوف. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، فهذا فيه حث على القرب من الأعداء وعدم الخوف منهم، وكأنه هكذا يدخل في صفوفهم وتكون سيوفهم فوق رأسه تظلله، لأن الجنة تحت ظلال السيوف. فهذا يقوي قلب المؤمن. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم والمؤمنون في الجهاد في سبيل الله، يعني يتمنون الشهادة ابتداء. قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم منزل الكتاب، فيتوسل إلى الله تعالى بهذه الصفة، أن الله تعالى منزل الكتاب، وهذا فيه النعمة الدينية، أن الله تعالى أنزل الكتاب الذي فيه الهدى والنور، الآيات الشرعية، وهو الأصل في النصر. إذا تمسك المسلمون بكتاب الله تعالى فينصرهم الله تعالى. ثم ذكر النعمة الدنيوية، ما يتعلق بالنعمة الدنيوية. قالوا: مجري السحاب. مجري السحاب يعني الله تعالى هو الذي يجري السحاب فتنزل الأمطار ويخرج الرزق، ينبت النبات. فجمع في هذا الحديث بين ما فيه نعمة دينية ونعمة دنيوية، وكذلك مجري السحاب، هذه الصفة تدل على تمام قدرة الله وقوته. فالله تعالى يسخر الرياح التي تزجي السحب، وهكذا. فالذي سخر الريح والسحب قادر على أن يهزم الكفار، ولهذا قال: وهازم الأحزاب، يعني هذه النتيجة. قال: اهزمهم وانصرنا عليهم. والنصر على الكفار هذا وعد الله تعالى، والعاقبة للمتقين. والمقصود من النصر على الكفار ليس هو مجرد استعلاء في الأرض، وإنما المقصود بالنصر أن يستعلي دين الله تعالى، لا أن نعلو نحن بنفوسنا وأن ننتصر لنفوسنا، وإنما المقصود أن ننصر دين الله تعالى ولهذا يقاتل الذين يصدون عن سبيل الله، يصدون عن الدين. أما المسالمون فلا يقاتلون، وإنما يقاتل الذين يصدون عن سبيل الله، ثم إذا استسلم الباقون فيدخل المسلمون البلاد ويقيمون دين الله تعالى. والنصر على الكفار هذا كما عرفنا إذن فيه نشر لدين الإسلام، وحتى ننشر هذه النعمة وهذه الرحمة بين الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كم من الشعوب تنتظر هذه الرحمة التي هي يعني محجوبة عنهم بسبب ضعف المسلمين أو بسبب الذين يصدون عن سبيل الله. ثم كذلك يعني النصر على الكفار فيه ظهور الحق وبيانه، فكما أن البيان يكون بالتعلم والتعليم، كذلك بيان الحق واستقرار في النفوس يكون بالنصر على الكفار، وهذا بيان عملي واقعي. ولهذا قال الله تعالى في غزوة بدر، قال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يتبين أن الأمر لله وأن الحق لهذا الدين، أن الحق مع دين الإسلام. فأيضا هذه من ثمرات الجهاد في سبيل الله تعالى، هو حصول اليقين في القلوب بالحق وأن دين الإسلام هو الدين الحق، وذلك الله تعالى يظهره على الدين كله لأنه الدين الحق. بهذا ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، باب الصبر، ويليه بعد ذلك باب الصدق، وسيأتي معنا بإذن الله في المجالس القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعلنا من عباده الصابرين الصادقين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.